بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 71 من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي فاعلين الفاحشة بضيفي، أراد دفعهم بأهون الشرين. وقيل المراد: فهؤلاء بناتي تزوجوهن حلالا ولا ترتكبوا الحرام. وقيل أراد ببناته نساء قومه. لعمرك اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته كالنجم والضحى والليل والشمس ونحو ذلك. لفي سكرتهم يعمهون. السكرة هنا حالة طغيان الشهوة المحرمة، أي لفي غوايتهم يضربون على غير تعقل ولا بصيرة. فأخذتهم الصيحة العظيمة أو صيحة جبريل مشرقين، أي داخلين في وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا مدينتهم بمن فيها من الناس حتى دفنوا تحتها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي من طين متحجر. إن في ذلك المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم لآيات، أي لعلامات، يستدل بها للمتوسمين، أي للمتفكرين الناظرين في الأمر. والواسم الناظر إليك من قرنك إلى قدمك. ويحتمل المراد لأصحاب تلك الفاحشة علامات في وجوههم يعرفها أهل الفراسة. وإنها لبسبيل مقيم، يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت، وهي الطريق من المدينة إلى الشام. إن في ذلك، أي ما صنعه الله بها من العذاب لما عصوا نبيهم وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة وقطع الطريق وإتيان المنكرات مجاهرين، لآية للمؤمنين يعتبرون بها. وإن كان أصحاب الأيكة، الأيكة هي الغيضة، وهي مجتمع الشجر. وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها، وهم قوم شعيب. وإنهما لبإمام مبين، مدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة، أي وإن المكانين لبطريق واضح. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر اسم لديار ثمود قوم نبي الله صالح، وهي ما بين مكة وتبوك. وآتيناهم آياتنا المنزلة على نبيهم، ومن جملتها الناقة، فكانوا عنها معرضين غير معتبرين، ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، أي يخرقونها في الجبال نحتا، آمنين من العذاب وركونا منهم إلى قوتها ووثاقتها. فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي داخلين في وقت الصبح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون من البيوت في الجبال، بل أخذتهم الرجفة. وقد تقدم تفسير قصتهم في سورة هود الآيات من 77 إلى 83 بأبسط مما هنا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قوله إلا بالحق هو ما فيهما من الفوائد والمصالح. وقيل المراد بالحق مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وإن الساعة لآتية، أي وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب ويحسن إلى من يستحق الإحسان. فاصفح الصفح الجميل، أي تجاوز عنهم واعف عفوا حسنا، وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. قيل وهذا منسوخ بآية القتال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. أكثر المفسرين على أنها الآيات السبع من سورة فاتحة الكتاب. سميت مثاني لأنها تثنى، أي تكرر في كل صلاة. وقيل المثاني هي السور السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال، وقوله والقرآن العظيم جميع القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي لا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها. والأزواج الأغنياء وأشباههم، وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه. ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد، واخفض جناحك للمؤمنين كناية عن التواضع ولين الجانب. وقل إني أنا النذير المبين، أي المنذر المظهر لقومه ما يصيب العصاة من عذاب الله. كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب. قيل هم 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة في أيام الموسم، فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون، وربما قالوا ساحر أو شاعر أو كاهن، فقيل لهم مقتسمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.